الصلاح على ذلك قال ولد صالح يدعو له. وكيف يكون الولد صالحا إذا لم يكن الأب صالحا ويعلم ابنه ويعلم ابنه الصلاح؟ فكيف يخرج هذا الابن صالحا أو البنت صالحة؟ وكذلك العلم، ففيه فضيلة طلب العلم وفضيلة تعليمه، فمن ترك علما ينتفع به بعده فإنه يلحقه ثواب ذلك العلم. وكذلك الصدقة الجارية، والصدقة الجارية تكلم عنها أهل العلم فقالوا واستدلوا بذلك على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، والحديث في صحيح ابن ماجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما يتبع المؤمن بعد موته، هذا يتبعه بعد موته لأن إذا مات انقطع عمله، إن مما يتبع المؤمن بعد موته ولد صالح تركه، يعني إذا ترك ولدا صالحا، إن مما يتبع المؤمن أو يلحق المؤمن بعد موته ولدا صالحا تركه أو علما علمه ونشره، يعني في حياته فانتفع بذلك بعد موته، في حياته وبعد موته، ومسجدا بناه وبيتا لابن السبيل بناه ونهرا أجراه، يعني يشرب منه الناس ويسقون، ونهرا أجراه ومصحفا ورثه، يعني وزع المصاحف وجعلها وقفا في المساجد، ويلحق بذلك كتب العلم من كتب الحديث وغيرها مما ينتفع المسلمون به. فهذا كله يلحق المؤمن بعد موته. وقد اختلف العلماء هل يصل أجر أو ثواب الأعمال إلى الميت إذا مات العبد، هل يصل له أجر ثواب العمل، يعني أحد من الناس يعمل عملا ويهدي هذا الثواب لهذا الميت، هل يصله أم لا يصله؟ فهناك من قال لا يصله، وهناك من قال يصله، والراجح أنه يصله، وهو قول الإمام أبي حنيفة، وقول الإمام أحمد، وقول ابن تيمية، وقول ابن القيم، وقول النووي، وغيرهم من أهل العلم، وممن قال بالمنع مالك والشافعي وغيرهما من أهل العلم. والراجح كما يقول ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله، ولم يقل صلى الله عليه وسلم انقطع انتفاعه بالعمل، لم يقل انقطع الانتفاع، ولم يقل صلى الله عليه وسلم انقطع عنه عمل غيره، لم يقل هذا، وإنما قال انقطع عمله هو لأنه مات، فإنه لا يستطيع أن يتصدق، ولا يستطيع أن يصوم، ولا يستطيع أن يحج، ولا أن يعتمر. ولكن إن قام أحد وعمل عملا صالحا وأهدى ثواب هذا العمل له، فهذا هو الراجح أنه يجوز وأنه يصله إن شاء الله. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي قد افتلتت، يعني قد ماتت فجأة، قد افتلتت نفسها، وإني أظنها لو تكلمت لتصدقت، لو كان لها من الأمر شيء ولم يبغتها الموت فإنها كانت ستتصدق بمال، أفأتصدق عنها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. وفي البخاري، في صحيح البخاري، من حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه قال يا رسول الله إن أمي قد ماتت وكنت غائبا، لم أكن، كان مشغولا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه، فلما رجع وجدها قد ماتت، فقال سعد للنبي صلى الله عليه وسلم: أفينفعها أن أتصدق عليها؟ قال: نعم. قال: فأشهدك، يشهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فإني أشهدك أن حائط المخراف هذا، كان له حائط يعني بستان فيه من النخيل وفيه من الأشجار مثمرة، قال له: هذا الحائط المخراف هو صدقة لله عليها. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إذن فإهداء ثواب الأعمال الصالحة للميت هذا قول لكثير من أهل العلم، وهو الراجح إن شاء الله. أما قراءة القرآن فقد اختلفوا فيها، وأكثر أهل العلم على عدم جواز قراءة القرآن على الموتى. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال: إن الانتفاع بالقرآن يكون بالقراءة والاستماع، وإن الميت لا يسمع ولا يقرأ. وسئل الإمام ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه ورحمه، سئل عن قراءة القرآن على الموتى، فقال: هذا مما اخترعه المتأخرون، وليس لهم سلف في ذلك، يعني لم يفعله أحد من الصحابة، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من السلف. وسئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، سئل عن القراءة على الميت بعد دفنه، فقال: هذا بدعة. وسئل ابنه عبد الله رحمه الله عن نقل المصحف إلى المقابر لقراءتها، فقال: هذا بدعة. فلم يقل أحد بجواز قراءة القرآن على الميت من المعتبرين من أهل العلم، وإنما اختلفوا في قراءة القرآن وإهداء ثوابه إلى الميت. هذا أمر آخر، أن يقرأ القرآن فيقول: اللهم إني أرجو ثواب هذه القراءة لفلان، سواء كان ميتا أو حيا، فاختلفوا في ذلك. والراجح والله تعالى أعلم أنه يجوز ذلك، وإن كان كثير من أهل العلم قال بعدم الجواز، والله تعالى أعلم، ورد العلم إليه أسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيح الترغيب والترهيب من رواية أنس رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من أروع ما قرأت من الأحاديث، يقول، والحديث حسنه الألباني والهيثمي وغيرهما من أهل العلم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الأخلاء ثلاثة، يعني أصحاب المرء في الدنيا ثلاثة، من هم؟ قال: أما الأول فيقول له، يقول لك ويقول لي، كل واحد منا له ثلاثة أخلاء، جمع خليل الصاحب، له ثلاثة أخلاء. أما الأول فيقول له: أنا معك إلى أن تأتي باب الملك فأتركك وأرجع. وهذا هو أهله وعشيرته يشيعونه إلى قبره ثم يرجعون ويتركونه. هذا الأول الذي صحبتهم، أهلك وأقاربك وزوجك وأولادك، صحبتهم، لكن حينما تموت يلقونك في هذه الحفرة ويرجعون. وأما الخليل الثاني، يقول صلى الله عليه وسلم، فيقول: إن لك ما أعطيت وليس لك ما أمسكت. وهذا هو المال، المال يقول لك إن لك ما أعطيت، الذي يبقى لك هو الذي تصدقت به، وما أمسكت فليس لك. وأما الخليل الثالث فيقول له: أما أنا فأنا معك حيث دخلت ومن حيث خرجت، أنا معك وأنا معك في قبرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهو العمل، وهو العمل، سواء كان هذا العمل صالحا أم طالحا فاسدا فهو معك في قبرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فيقول والله لقد كنت، يقول لعمله، يقول له والله لقد كنت أهون الثلاثة علي، أهون الثلاثة. نحن الآن نهتم بالأموال كثيرة وبالدنيا ونجتهد في تحصيل ذلك، ويقوم الواحد منا في الساعة الثانية صباحا ليذهب إلى الشغل، لكن أن يقوم للعبادة وأن يقوم لصلاة الفجر وأن يجتهد فهذا يكون آخر شيء، إلا ما رحم الله تعالى. ويجتهد في صحبة أهله وصحبة أولاده وأصدقائه وخلانه، لكن عمله يكون هذا آخر الخلان، آخر خليل يهتم به، كما صدق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم. وأنا أمثل لهذا الحديث العظيم، أمثل له برجل سافر في سفر إلى بلد بعيد، هو يريد بلدا بعيدا، وهذا البلد ليس له به أهل ولا مال ولا دار ولا أي شيء، ما عنده شيء، فهل، ولكنه يجب عليه أن يسافر إلى ذلك البلد، ومعه ثلاثة رفاق في طريقه. الأول سميته زيدا عمرا زيدا، والثاني عمرا، والثالث صالحا. أما زيد فيقول له: اعلم يا صاحبي أنني لن أكون معك هناك في تلك البلدة، فإني سأرجع، إن وصلنا فإني سأعود. وهذا هو أهله. فيقول له الثاني وهو عمر، يقول له: أما أنا فأحسن في في هذه الطريق فإني سأنفعه، أحسن فيه. وهو ماله، يعني ينفقه في المال في في في في في وجوه الخير التي يريدها الله عز وجل. وأما الثالث وهو صالح فيقول له: لا تنسني واهتم بي، فأنا من يبقى معك دائما في تلك البلدة ومن ينفعه. فماذا وهو عمله، فماذا يفعل هذا الرجل؟ أما العمل فلا يهتم به، يتركه طول الطريق لا يهتم به. وأما المال فيسيء استعماله، ينفقه في الشهوات وينفقه في الملذات وينفقه ولكن لا ينفقه فيما يحب الله ويرضى. وأما الآخر فيجتمع معه ويكون معه طول الطريق، هذا الذي قال له فإني لا أكون معك بعد ذلك، لكنه يجتمع معه ويكون معه. هكذا مثلت لهذا، وأرجو أن يكون هذا المعنى قد وصل إلى قلوبكم قبل أن يصل إلى عقولكم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم، والحديث في مسلم، إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة، تبعه أهله وماله وعمله، فيرجع ماله وأهله ويبقى معه عمله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل القبر فإنه يمثل له رجل قبيح الوجه، يقول له: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالشر، فيقول: أنا عملك، ألا تعرفني؟ ألم تكن منحرفا؟ ألم تكن فاسقا؟ ألم تكن كذا؟ فأنا عملك. وأما المؤمن نسأل الله أن نكون منهم، فيرى رجلا من أحسن ما رأيت، جميل الوجه، فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح. أسأل الله أن يجعلنا من الصالحين. ولذلك فقد نبه الله عز وجل وحذر من الاشتغال بالأولاد والاشتغال بالأهل عن ذكر الله وعن المسجد وعن الطريق المستقيم، حذر من ذلك، بل جعل هذا الأمر من اتصف به كان من المنافقين، يقول الحق سبحانه وتعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. سبحانه. هكذا يعني هؤلاء المخلفون الأعراب المنافقون كانوا يقولون هذا للنبي صلى الله عليه وسلم: لماذا لا تجتهدون؟ لماذا لا تذهبون؟ لماذا لا تصدق؟ شغلتنا أموالنا وأهلنا. فاحذر أيها المسلم أن تكون من هؤلاء الذين يقولون هذا، فإنه يوم القيامة لا ينفعك مال إلا ما أنفقت في سبيل الله، ولا ينفعك أهل ولا قوم ولا عشيرة، ولا ينفعك شيء. قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ولقد جئتمونا في صورة أخرى، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، أين الأموال والأولاد كل شيء ذهب، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، انتهى هذا كله. ولذلك فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث باب الخطبة الذي تكلمت فيه، وحديث مسلم أنه لا ينفعه إلا الصدقة الجارية والولد الصالح والعلم، من المهم جدا أن ينتبه المسلم أن يقدم لنفسه أمرا قبل أن يموت، قبل أن يموت. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم أنه قال: يقول ابن آدم مالي مالي، دائما الكلام عن المال والمال والمال، ودائما الكلام أنا محتاج وأنا أحتاج. يقول ابن آدم مالي مالي، وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى، ولبس فأبلى، وأعطى فاقتنى. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المال إما أن تلبسه فيبلى هذا اللباس، أو تأكله فيفنى هذا الأكل، أو تتصدق به فتقتنيه يوم القيامة، تجده يوم القيامة عندك. تصدقوا أيها الإخوة قبل أن يحال بينكم وبين ذلك، قبل أن يحال بينكم وبين ذلك. ووجوه الخير كثيرة، ومن أقرب هذه الوجوه مسجدكم هذا. فلا أعجب حين أسمع أن هذا المسجد تبارك الله ما شاء الله كبير، وفيه كثير من الإخوة يأتون للصلاة، وأسمع أن المسجد عنده ضائقة مالية، هذا من العجب العجاب، هذا من العجب. والمسجد يحتاج إلينا، يحتاج إلى مساعدتنا أيها الإخوة، يحتاج من ينفق عليه. ما هذا البخل والشح وقبض اليد يا إخوة، ما هذا؟ يعني علينا أن نحرر أنفسنا وأن نطهرها من هذا. ومن الصدقات الجارية التي ممكن أن يتنافس عليها لو كان أحد من السلف الصالح لما ترك لنا مجالا في ذلك. هذا المسجد يحتاج إلى مكتبة علمية، هذا هو الخلاص. ومنه حديثه صلى الله عليه وسلم قال: وعلم ينتفع به. إذا لم يكن المسجد فيه العلم والانتفاع فليس هذا هو المقصود من المسجد، ليس المقصود بالمسجد هو عمارته، أن يكون مبنيا ومزينا، ليس هذا هو المقصود. فمن أراد أن يتصدق فهذه صدقة جارية ينفق، فنحن نحتاج كتب في المسجد. من منكم يريد أن يضع هذا الوقف في المسجد ويقوم ويقول أنا سوف أفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليس له من ماله ليس له إلا ما أعطى فاقتنى، فتقتني ذلك ويكون لك ذلك أجر. وليس ذلك فقط، فكل شيء تفعله في المسجد، إطعام الطعام، أين إطعام الطعام؟ وكان أول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. أين إطعام الطعام؟ هذا كذلك من عمل الخير. وأن تشتري أي شيء للمسجد من الأوراق، من الأمور، كل شيء، القهوة والشاي، أي شيء، والله الواحد يستحيل يتكلم عن هذا في المساجد، وكان في غنى عن سؤال الناس في ذلك. فهذا أمر يعني يكون من الشهامة قبل أن يكون، يعني إذا لم يكن من الدين والتقوى. أنا تأتي تشتري لبيتك شيء، اشتري المسجد كذلك، فهو يحتاج. ليس هناك وزارة أوقاف هنا تقوم على هذا المسجد ولا أي مسجد من المساجد. فهذه المساجد تقوم بعد فضل الله عز وجل على جهودنا وجهودكم وإحسانكم. نسأل الله أن يتقبل منكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. إن صحيح مسلم برشدة أبو هريرة رضي الله عنها رضي الله عنه، dass der Prophet صلى الله عليه وسلم gesagt hat: Wenn der Mensch stirbt, hören seine Taten auf, außer dreierlei: einem dauerhaften Almosen, einem nützlichen Wissen und einem rechtschaffenden Kind, das für ihn Bittgebete spricht. In diesem Hadith ist deutlich der Vorzug des Heiratens in der Hoffnung, rechtschaffene Kinder zu bekommen. Und natürlich sich Mühe geben, diese Kinder zu erziehen, dass sie rechtschaffen werden. Und Vorzug der Almosen, die nach dem Tod dauern und dem Toten nützen. Wie zum Beispiel Moscheebau, Koran und Bücher kaufen für die Moschee oder für andere Institutionen, Bittgebete von anderen und besonders von eigenen rechtschaffenen Kindern. Das heißt, die Kinder, die für den toten Vater oder verstorbenen Vater oder Mutter Bittgebete sprechen oder andere, muss nicht sein von seinen Kindern. Darf man eine gute Tat verrichten und die Belohnung einem anderen schenken? Das ist eine Frage, die viele sich stellen. Mit Ja haben geantwortet Imam Ahmed, Ibn Taymiyyah und Ibn Qayyim und Abu Hanifa. Und Nein sagten Malik, Imam Malik und Shafi'i und andere. Ich selber, inshallah, tendiere zu Ja. Und so hat Ibn Uthaymin gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, seine Taten, das heißt der Verstorbene, seine Taten hören auf, und hat nicht gesagt, die Taten anderer für ihn hören auf. Dieser bedeutende Hadith hat drei der größten Probleme der Menschheit oder der muslimischen Gesellschaft gelöst. Nur ein Hadith hat die Lösung für alle Probleme. Das ist unser großartiger Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Dieser Hadith hat das Problem der Armut gelöst, weil man gibt viel Almosen. Die Erziehung, Problem der Erziehung, weil man will seine Kinder gut erziehen. Und auch das Problem der Unwissenheit, weil er hat gesagt, Wissen, was man gelernt hat und beibringt. In Bukhari und Muslim sagte ein Mann zum Prophet, sallallahu alaihi wasallam, zum Propheten. Und das ist ein Beweis, dass die Belohnung der Tat kann man schenken. Sagt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, in Bukhari und Muslim, ein Mann sagte, meine Mutter ist plötzlich gestorben. Und ich denke, sie hätte Almosen gegeben. Könnte ich das für sie machen? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte es ja. In Sahih Muslim sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dem Toten folgen drei Dinge: seine Leute, sein Besitz und seine Taten, von denen seine Leute und sein Besitz zurückkehren, und mit ihm bleiben nur seine Taten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und das ist ein sehr schöner Hadith vom Prophet sallallahu alaihi wasallam. Er sagt, und das ist ein authentischer Hadith, der Prophet sagt, jeder Mensch hat drei Begleiter. Der erste sagt, ich bin mit dir. Der erste Begleiter sagt, ich bin mit dir, bis du an der Tür des Königs stehst. Das heißt, wenn du stirbst, dann bist du an der Tür. Vor deinem Grab, dann komisch, dann gehe ich zurück. Und das ist, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, diese erste Begleiter, gemeint ist seine Leute, seine Angehörigen. Sie gehen zurück und die lassen ihn allein im Grab. Der zweite sagt, was du gibst oder ausgibst, ist dein. Und was du behältst und versteckst, ist nicht dein. Und dieser Begleiter ist sein Vermögen, sein Besitz. Was er ausgegeben hat, der wird ersehen. Was er nicht ausgegeben hat und war geizig, das wird er nie sehen. Der dritte sagt, ich bin immer mit dir, egal wo du bist. Egal wo du reingehst und egal wo du rausgehst. Ich bin deine Taten. Und ich allein bin mit dir in dein Grab. Der Mensch, das ist eine große Sünde, sich von Besitz und Geld und Angehörigen abzulenken von dem Weg von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist eine Eigenschaft der Heuchler, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, die Zurückgelassenen der Wüsten-Araber werden zu dir sagen, das heißt zum Prophet sallallahu alaihi wasallam sagen, unser Besitz und unsere Angehörigen haben uns zu sehr beschäftigt. Das sagen viele heute, zu sehr beschäftigt. So bitte für uns um Vergebung. Allah sagt, sie sagten mit ihren Zungen, was nicht in ihren Herzen ist. Und dieser Sure ist Sure 48. Nas'Allah Azza wa Jalla minhu wa karami. أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم أبلغ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا كربا إلا نفسته ورفعته. إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في سوريا. اللهم ارفع عنهم الغم يا رب العالمين. اللهم ارفع عنهم الغم يا رب العالمين. اللهم ارفع عنهم الغم يا رب العالمين. وانصر إخواننا في فلسطين وفي مصر وتونس والمغرب وفي كل مكان يا رب العالمين. من علمنا منهم ومن لم نعلم. إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أبرم لهذا المسجد أمر رشد يا رب العالمين. اللهم اجعلنا إخوة متحابين فيك. اللهم اجعلنا ممن يبذلون طاقاتهم وأموالهم لكي يبقى هذا المسجد ويستمر ويكون أكثر من هذا ويستمر نفعه ويتعدى نفعه. إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.